بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 24. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمراد بقوله هذه الأربعة وجودية: الإسلام والحرية والتكليف وإرادة مكة أو الحرم، يعني يشترط وجود هذه الأشياء الأربعة الذي من وجدت فيه مع بقية السبعة لم يجز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما. فإذا وجد الإسلام والحرية والتكليف وهو البلوغ والعقل، ووجد إرادته لمكة أو الحرم، أراد دخول مكة أو أراد دخول الحرم وهو أوسع من مكة دائرة، فهذه الأربعة وجودية إذا وجدت مع الثلاثة العدمية، وهي عدم وجود القتال المباح، وعدم وجود الخوف، وعدم وجود الحاجة المتكررة، كما قلنا بالأمس، يعني لا يكون حطابا ولا بريدا رسولا ونحو ذلك. فهذه الثلاثة إذا عدمت بمعنى أنه دخل لغير قتال، ودخل آمنا ليس بخائف، ودخل لا يريد حاجة تتكرر مع كونه مسلما حرا بالغا عاقلا، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، سواء أراد دخول مكة أو أراد الحرم. فالثلاثة الأخيرة عدمية، يعني عدم وجود كذا، عدم وجود كذا، عدم وجود كذا، والأربعة الأولى وجودية: إذا وجد الإسلام ووجدت الحرية ووجد التكليف وهو العقل والبلوغ، ووجدت إرادة مكة بمعنى أنه لم يمر بالميقات وهو يريد غير مكة كجدة وعسفان وقديد ونحو ذلك. فالأربعة الأولى وجودية والثلاثة المتممة للسبعة عدمية. فإذا هذه الأربعة الأولى كما قلنا وجودية، وجد الإسلام ووجدت الحرية ووجد التكليف بأن يكون هذا المرء بالغا عاقلا، ووجد إرادته لمكة أو حرم مكة، منطقة الحرم، حدود الحرم. نعم، فإذا وجدت هذه الأربعة وليس هناك القتال المباح وليس هناك الخوف الذي يحذره ذلك الإنسان وليست هناك الحاجة المتكررة، فعدمت الحاجة المتكررة وعدم القتال المباح وعدم الخوف الذي يجيز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فهذه ثلاثة عدمية وأربعة وجودية. إذا توفرت فإنه لا يجوز له أن يتجاوز ميقاته إلا محرما، سواء أراد مكة أو أراد الحرم. نعم. وحيث أحرم من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا يلتفت، طاف وسعى وحلق أو قصر وحل من إحرامه. هذا هو الذي سألت عنه بالأمس. نعم نعم، هذا السؤال بالأمس من أخينا الشيخ عبد الصمد، قال هو لا يريد حج ولا يريد عمرة، مثلا في غير وقت الحج لا يريد عمرة، فمر بالميقات، فإذا قلنا إنه يلزمه الإحرام ماذا يعمل؟ أحرم ودخل إلى مكة، هذا جوابه. وحيث أحرم من الميقات لدخول مكة أو لدخول الحرم وهو لا يريد عمرة مثلا، وليس في وقت حج مثلا، أو في وقت حج ولا يريد أن يحج مثلا، هذه ثلاث صور، أليس كذلك؟ فإذا ماذا يعمل؟ يعني يلزمه على هذا أن يحرم لدخول مكة أو الحرم ولو لم يرد نسكا، فيدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل من إحرامه ويمضي لحاجته. نعم. أه؟ أه؟ أه؟ أليس هذا النص كاملا؟ بلى، نعم، فهذا هو. والمراد من هذا أنه ولو لم يرد هذا النسك ابتداء لكنه يلزمه الإحرام تعظيما للبقعة، كمن يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهنا لا يدخل الحرم إلا محرما مؤديا لطواف، نعم، وسعي، ويحل حينئذ من إحرامه. نعم، وقلنا بالأمس تكلمنا على هذا. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من يوم الفتح، وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، لا قد عشنا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حررها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحل لي ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكذا في الإقناع وشرحه وغيرهما من كتب الأصحاب، مع تصريحهم بجواز مجاوزة الميقات بلا إحرام لدخول مكة أو الحرم إذا كان القتال مباح، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو دخول مكة يوم الفتح وعلى رأسه المعفر، فإذا جاز لنا دخول مكة أو الحرم بلا إحرام للقتال المباح، فكيف يكون دخول حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة محلين ساعة من يوم الفتح من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن الخصوصية إنما هي بجواز البداءة بالقتال وعاد التحريم بعد الساعة التي أحل الله مكة فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نبدأ أحدا بالقتال فيها. أما إذا بدأنا أحد بالقتال جاز لنا قتاله، لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم. أما ترك الإحرام لدخول مكة أو الحرم للقتال المباح وهو الدفاع عن المسلمين فليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولم يبح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أصحابه ولا غيرهم قطع الشجر وقتل صيد الحرم. نعم، يقول رحمه الله: أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم دخول مكة مع أصحابه محلين، يعني غير محرمين، حيث جاوزوا الميقات وهو ميقات أهل المدينة، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة جاوزوه عام الفتح سنة 8 ولم يحرموا، وإنما دخلوا مكة لابسي ثيابهم ومتقلدي سيوفهم مدججين بالأسلحة، أسلحة القتال، لأنهم جاءوا لفتح مكة فجاءوا لقتال، وذلك لأن قريشا نقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه الصلاة والسلام رمضان سنة 8 مكة وعلى رأسه المغفار، يعني أنه دخل محاربا فاتحا لمكة. وأحلت له ساعة، وليس المراد بالساعة الساعة الاصطلاحية التي هي 60 دقيقة عندنا أو قريبا من ذلك، لا، وإنما المراد بالساعة هنا الوقت المحدود، هو من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وفتحها قال لأصحابه رضي الله عنهم: كفوا السلاح، يعني لا تقاتلوا إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر، فهذا هو الوقت من الصباح إلى العصر، من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، فالمراد بالساعة هنا الوقت المحدود من الزمن. الذي تم فيه القتال وفتح مكة وأخذ الثأر ممن بغى على المسلمين، وهذا الدخول فقط للقتال لا لقطع أشجار الحرم ولا لقتل صيده. وإنما لأجل هذه المصلحة، إدخال الدين إلى هذه البلدة العظيمة وكسر شوكة المشركين الذين حاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم خطب عليه الصلاة والسلام من غد، فقال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعبد بها شجرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني مدة محدودة، ليست الساعة الزمانية المصطلح عليها، وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس. فهنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم لقتال مباح، فتجاوز الميقات غير محرم وقصد مكة ودخلها غير محرم، لأنه دخلها لأجل القتال، فوجد القتال، فهذا الشرط العدمي هنا تخلف، وهو عدم وجود القتال، هنا وجد القتال، فدخل صلى الله عليه وسلم مقاتلا للمشركين. ثم قال المصنف: فإذا جاز لنا دخول مكة أو الحرم بلا إحرام للقتال المباح، فكيف يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة محلين ساعة من يوم الفتح من خصائصه؟ يعني إذا كان هذا من الخصائص فمعناه نحن لا يحل لنا، إذا كان دخول مكة إنما هو من خصائصه، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، هذا ظاهره كأنه من الخصائص، فإذا قلنا إن هذا من الخصائص فعلى ذلك لا يجوز لأحد بعده أن يدخل مكة لقتال مباح. وعليه فقولنا في الشروط التي إذا توافرت لم يجز تجاوز الميقات بغير إحرام، قولنا فيها عدم القتال المباح، هذا شرط لاغي، لأننا إذا قلنا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لنا بعد ذلك ولا لغيرنا أن ندخل مكة بلا إحرام مدعين أن هذا لقتال مباح. ثم أجاب المصنف رحمه الله بأن الخصوصية إنما هي في جواز البداءة بالقتال، إنما هي في جواز البداءة بالقتال، ثم عاد التحريم بعد ذلك إلى مكة التي أحلها سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه المدة من طلوع الشمس إلى بعد العصر، فنحن محرم علينا أن نبدأ بالقتال فيها. وإذا كان كذلك، إذا بدأنا أحد بالقتال جاز لنا قتاله. إذن فالخصيصة هي البدء بالقتال. مثال ذلك، أنتم ما أدركتم شيئا منه ولكنه في التاريخ، خذوه، وهو قبل ما يقارب 32 سنة، لما دخل طائفة البغاة جهيمان ومن معه، فنزلوا بحرم الله الآمن وقتلوا في الناس وفتكوا في آخر موسم الحج، فإنهم دخلوا يوم الثلاثاء الموافق للأول من محرم، واستمر هذا المسجد العظيم معطلة الصلاة فيه 15 ليلة تقريبا. طيب، هؤلاء دخلوا في المسجد الحرام وأقفلوه على أنفسهم، وقتلوا من قتلوا، وحبسوا من حبسوا، وحاولت الدولة بقدر ما تستطيع حتى أخرجت عموم المسلمين ممن حصروا في المسجد. فلما فرغ المسجد جاءت جنود أهل الإسلام، هؤلاء وفدوا على مكة. هل هم يريدون حجا؟ لا، الحج انتهى موسمه. يريدون عمرة؟ لا، مسجد الحرام محل قتال الآن، وقد كانوا في المنارات يقنصون من هو بالأرض ويقتلونه من العساكر والجنود وعموم المسلمين. فدخول هؤلاء المسلمين من عساكر أهل الإسلام والإيمان لمقاتلة هذه الزمرة الباغية، دخلوا لماذا؟ دخلوا لقتال مباح، لأن هؤلاء قاتلونا وسفكوا الدماء المحرمة، سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، عياذا بالله من ذلك. فدخول جنود المسلمين إليهم دخول لغير قصد نسك، وقصدوا مكة غير محرمين، تجاوزوا المواقيت. من هذه القوات من جاء من بلاد نجد، ومنها من جاء من بلاد الجنوب فمروا على ميقات اليمن، ومنها من جاء من جهة تبوك فمروا على ميقات الجحفة، منهم من جاء من هذه الجهة من المدينة فمروا على ميقات المدينة، تجاوزوا المواقيت غير محرمين. لما؟ أرادوا قتالا مباحا لم يبتدئوهم به وإنما بدئوهم به، فقاتلوا جهيمان ومن معه من هذه الزمرة الفاسدة الباغية حتى أمكن الله تبارك وتعالى منها وطهر بيته العظيم منهم، فقتل من قتل وأسر من أسر، وبعد ذلك طبق عليه حكم الشرع، فلله الحمد. فإذا الخصوصية هنا في ابتداء القتال، فنحن لا يجوز لنا أن نبتدئ القتال بمكة لأن الله جل وعلا حرمها سبحانه وتعالى، ما حرمها أحد من الخلق، التحريم إنما هو من عند الله، فالذي حرم علينا أن نبدأ بالقتال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نقض العهد معه، فجاء وأذن الله جل وعلا له ساعة من النهار من طلوع الشمس إلى بعد العصر، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يكف الناس عن القتال، فقال: إن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله له ولم يأذن لكم. أذن له في البداية ونحن لم يؤذن لنا، لكن أذن لنا نحن بأن ندافع. قال جل وعلا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فنحن إذا تسلط عدو الآن على بيت الله الحرام وتحصن به كما قلت لكم في قصة جهيمان ومن معه في 1400 يوم 1/1/1400 مطلع 1400 نهاية القرن 14، 1399 انتهى بالحج، وهم في يوم الثلاثاء 1 محرم 1400، ما بقيت إلا هذه السنة ويكتمل القرن 14، ففي آخر سنة منه دخلوا هذا المسجد وقد أمكن الله تبارك وتعالى منهم. فدخلت جنود المسلمين غير محرمة لأنها دخلت لقتال مباح لم تبتدئ به، وإنما هي التي دافعت، والمسلمون هم الذين بقي عليهم فقوتلوا، والله جل وعلا قد أذن لهم في هذه الحالة. إذن ترك الإحرام لدخول مكة أو الحرم للقتال المباح هو كما قال المصنف للدفاع عن المسلمين. وإذا كان كذلك فهذا ليس من الخصائص. الذي من الخصائص هو البدء بالقتال، وهذا خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا يبقى الصورة الثانية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذا احتجنا إليها، ونسأل الله ألا يحرج المسلمين إليها. إذا جاء عدو وتحصن بالمسجد الحرام وقاتل المسلمين جاز للمسلمين أن ينفروا إليه غير محرمين ويدخلون مكة ليقاتلوا هذا العدو حتى يخرجوه. نعم. ومع هذا لا يجوز قطع الشجر ولا قتل الصيد في الحرم. لا يجوز قطع شجر الحرم ولا قتل صيد الحرم. الله أكبر. إذا كان الشجر حرم في هذه البقعة المباركة وهو شجر عشب، وكذلك الحيوانات أمنت في هذا الحرم، فكيف بالأنفس؟ فمن اعتدى عليها جاز لنا أن نقاتله حتى نخرجه. لما؟ لأنه لم يقم لهذا البيت حرمة، ولم يقم لمكة المكرمة حرمة، ولم يقم لحرم الله حرمة، فنحن نقاتله ولا نتجاوز ذلك. فهذا القتال مباح لنا للضرورة إليه والحاجة إليه، ومع هذا لا نتجاوز، لا نقطع شجرا ولا ننفر صيدا ولا نقتل صيدا. هكذا أدبنا الله تبارك وتعالى وأدبنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. نعم. لا، ليست منها إقامة الحدود، ليست قتالا. إقامة الحدود ليست بقتال. نعم. ومن تجاوز الميقات بلا إحرام يريد مفتا فردا أو نخلا ولو كان جاهلا أنه الميقات أو حكمه أو ناسيا أو جاهلا أنه الميقات أو جاهلا حكمه أنه يجب عليه الإحرام من الميقات. نعم. ولو كان جاهلا أنه الميقات أو حكمه أو ناسيا أو مكرها لزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه حيث أمكن كسائر الواجبات إن لم يحفظ حج أو على نفسه أو أهله أو ماله بالسن أو غيره، فإن خاف لم يحزنه رجوعه ويحرم من موضعه. نعم. فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب عليه كما لو لم يجاوزه ابتداء. وإن أحرم دون الميقات من موضعه أو غيره لعذر أو غيره صح وعليه دم وفاقا للأئمة الثلاثة سواء أمكن رجوعه أم لا. نعم. يقول من تجاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد النسك فرضا أو نفلا، يعني حج أو عمرة، ولو كان جاهلا أن هذا هو الميقات أو جاهلا بالحكم أنه يجب عليه الإحرام من الميقات أو ناسيا، يعني أخذه الحديث حتى تجاوز الميقات، أو مكرها، لزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه إذا كان ذلك ممكن. يلزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه حيث أمكنه ذلك. إذا أمكنه ذلك ولم يحرم رجع إلى الميقات وأحرم منه، إلا إذا خاف أن يفوته الحج. لو رجع إلى الميقات، يعني لو وصل إلى الجموم مثلا الذي هو سرف، أو مر الظهران الذي هو وادي فاطمة اليوم، وصل إليه قد تجاوز الميقات ذي الحليفة غير محرم، فلو رجع إلى ذي الحليفة خاف أن يطلع عليه الفجر فيفوته الإحرام من يوم العيد، يفوته الحج، خاف أن يفوته الحج معذرة، خاف إن رجع إلى ذي الحليفة أن يفوته الحج، فنقول له أحرم من مكانك وعليك دم. أو خاف إن رجع على أهله، لو تركهم يعدو عليهم اللصوص أو الحيوانات المفترسة، نقول له أحرم من هنا وعليك دم. أو خاف لصا على ماله، لو ترك المال محمل على السيارة ورجع بنفسه ليكون خفيفا سريعا فخاف على ماله اللصوص، نقول لا شيء عليك، أحرم وعليك دم، يصح إحرامك من هنا وعليك دم. فإذا خاف لم يلزمه رجوع ويحرم من موضعه. فإن أحرم من الميقات فلا دم عليه، إذا رجع وأحرم من الميقات فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وكأنه حينئذ لم يتجاوز الميقات. وإن أحرم من موضعه لذلك العذر صح إحرامه وعليه دم فقط، هذا هو. فالإحرام صحيح والنسك إن شاء الله صحيح، لكن عليه دم يذبحه بمكة لفقراء الحرام. نعم. وإن رجع محرما إلى الميقات لم يثبت الدم برجوعه، نص عليه. نعم، لأنه إذا تجاوز الميقات كما قلنا بالأمس وفي الدروس السابقة كلها وكررنا هذا، هو أحد رجلين، إما أن يرجع إلى الميقات وهو غير محرم لم يتلبس بالإحرام فهذا ينفعه رجوعه، وإما أن يحرم من موضعه لكنه يرجع إلى الميقات فهذا لا ينفعه رجوعه. وعند أبي حنيفة ومن وافقه نعم ينفعه رجوعه إذا لم يطف، إذا لم يشرع في طواف العمرة، نقول هذا أيضا ضعيف. والصواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد حجا أو عمرة وهو النسك فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرمة، فإذا تجاوزه نظرنا، فإن عاد وأحرم من الميقات صح إحرامه ولا دم عليه كأنه لم يتجاوزه. أما إن أحرم ورجع إلى الميقات فإن رجوعه لا ينفعه عليه دم. نعم. لأنه وجب لتركه إحرامه من ميقاته. نعم. لم يسقط كما لو لم يرجع. نعم. وإن فسد نسكه هذا الذي تجاوز فيه الميقات من إحرام لم يسقط دم المجاوزة، نص عليه كدم محذور. نعم. وهذا واضح، يعني هذا النسك الذي حصل من هذا الإنسان من غير الميقات لو فسد فالدم لا يسقط دم المجاوزة، لو فسد نسك هذا المعتمر أو هذا الحاج الذي جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم بعد ذلك لم يسقط عنه دم المجاوزة. نعم. ونقل مهنة، ما لا مهنة، ونقل مهنة يسقط لأن القضاء واجب. نعم. وعند الحنفية من كان منزله في نفسه، والأول هو المذهب، الأول هو المذهب عندنا وهو الصحيح إن شاء الله. وذلك لأنه تجاوز ميقاته بغير إحرام وقد انعقد الإحرام، ونحن قلنا انه اذا احرم بعد ما جاوز الميقات فالاحرام ينعقد ولا لا؟ نعم، فالاحرام منعقد. فلو افسد هذا النسك الذي عقده بعد مجاوزة الإحرام بعد مجاوزة الميقات فالدم لازم لا يسقط. نعم. وعند الحنفية من كان منزله في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم كأهل خزيمة والشرائع والمضيق ووادي فاطمة وبحر ونحوه، فإن ميقاته للحج والعمرة جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل وهو في رخصة وعدم لزوم كفارة ما لم يدخل أرض الحرم بلا إحرام. نعم. وإحرامه من دويرة أهله أفضل، وله دخول مكة بغير إحرام إذا لم يرد نسكا، فإن أراد نسكا وجب عليه الإحرام حينئذ. وهذا كله واضح. قل من كان منزله في نفس الميقات أو داخل المواقيت إلى الحرم، يعني دونها إلى الحرم، نعم، كأهل الشرائع وادي فاطمة وبحرة، فميقاته للحج والعمرة جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل، يعني هذه المسافة من دون الميقات كله ميقات يعتبر له. لو أحرم من محله أجزأه، لو أحرم بعد محله ما دام دون المواقيت أجزأه، نعم، كل هذا يعتبر ميقاتا له. فمثلا لو كان في الجموم فميقاته الجموم الذي هو سرف، نعم، أو بمر الظهران الذي هو وادي فاطمة، هذا ميقاته يكون هذا المكان، أو كان في عسفان ميقاته عسفان، أو رجع إلى الأبيار وأحرم منها وهي أبعد من عسفان وأقرب إلى المدينة، أليس كذلك؟ هذه المسافة ما بينه إلى ميقات مثلا ذي الحليفة هذا كله يعتبر ميقاتا لأنه داخل ذي الحليفة بينه وبين مكة، أليس كذلك؟ هذا هو معناه. فهذا من كان دون المواقيت فميقاته للحج والعمرة جميع المسافة من الميقات إلى مكة انتهاء الحل. انتهاء الحل يعني إلى أن يقرب على حدود الحرم، ما بين التنعيم إلى ذي الحليفة، نعم، هذا ميقات لمن سكن بينهما، فهو ليس من أهل مكة، أليس كذلك؟ وهو ليس من أهل المدينة، بل هو بعدما تجاوز الميقات تأتي داره. فمثلا لو كان في وادي الفرع أو كان في الأبيار أو كان في قديد، فمن مكانه مهل، ومن بعده من بعده إلى مكة مهل له أيضا. لو وصل إلى عسفان أحرم من عسفان جاز له لأن هذا كله حل. لو رجع إلى الوراء إلى الأبيار قبل المدينة هذا حل. لو جاء إلى ساسكو قبل المدينة هذا حل كله. فهذا معنى قوله، معنى قوله ميقات الحج والعمرة جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل، يعني إلى أن يدخل حدود الحرم بمكة، وهو في رخصة له أن يحرم من أي مكان وليس عليه كفارة ما لم يدخل أرض الحرم بلا إحرام. فإذا دخل أرض الحرم بلا إحرام فهنا عليه عليه دم، عليه دم. وإحرامه من دويرة أهله يعني من موضعه الذي هو فيه أفضل، وله دخول مكة بلا إحرام إذا لم يرد نسكا. لما؟ لأنه يختلف عن الآفاق الذي يمر بالميقات، واضح؟ له أن يدخل مكة بغير إحرام لأنه يختلف عن الآفاق أو الأفق الذي سيأتي من جميع الآفاق ويمر على المواقيت، فهو دون المواقيت يجوز له أن يدخل مكة بلا إحرام، واضح يا عبد الصمد؟ فلا يقال لماذا هذا أجاز دخول مكة من غير إحرام مع أنهم يقولون ولا يجوز لأحد أن يتجاوز مكة قبل قليل. ذاك من كان بعد المواقيت، هذا دون المواقيت، ما دام دون المواقيت فإنه يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام إذا لم يرد نسكا. وهذا فائدة من كان دون المواقيت إلى مكة، وهو الفرق بينه وبين من كان بعد المواقيت والمواقيت بينه وبين مكة. فإن من كانت المواقيت بينه وبين مكة فقد تقدم الكلام عليه، لا يجوز له أن يدخل مكة أو حرمها إلا محرما إذا توافرت فيه الشروط السبعة الوجودية والعدمية، الأربعة الوجودية والثلاثة العدمية. أما هذا لما كان دون المواقيت فإنه يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام إذا لم يرد نسكا، فإن أراد نسكا وجب عليه الإحرام حينئذ، وجب عليه الإحرام حينئذ. نعم. وأما من كان منزله خارج الميقات إلى الحل فيجب عليه الإحرام من الميقات لأحد النسكين ولو لقصد مكة أو الحرم. ها هو قد جاء به مرة أخرى. نعم نعم. ولو لقصد مكة أو الحرم أو تجارة بها أو نسها أو دخول بيته، هذا ملخص مذهبه. نعم. قال صاحب الفروع ابن مفلح: وله وجه للتفرقة، يعني تفرقة الحنفية، بين من كان خارج الميقات وبين من كان فيه أو دونه إلى الحرم، حيث قالوا بوجوب الإحرام لدخول مكة أو الحرم مطلقا على من كان خارج الميقات دون من كان في الميقات أو داخله إلى الحرم أو داخله إلى الحرم إذا لم يرد نسكا، والله أعلم. نعم، هذا ملخص مذهب الحنفية وسمعتموه. نعم. وعند المالكية: من تردد إلى مكة بحطب أو فاكهة أو غيرهما من دون الميقات كأهل وادي فاطمة ولزيمة والمضيب وحده وحده نعم، فله أن يدخل مكة بغير إحرام. أما إن تردد لها من المواقيت فلا يجوز له أن يتعدى الميقات بلا إحرام، هذا مذهبهم في هذه المسألة. نعم. وفي إلزامهم للمتردد المذكور بالإحرام من الميقات كلما مر عليه مشقة وحرج، وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد تكلمنا على هذا بالأمس، وأنه عند الحنابلة مستثنى من هذا الحكم الذي ذكرنا. نعم، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في ذلك حرجا، والله جل وعلا قد قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذكرنا في حين أن المشقة تجلب التيسير، وتكلمنا عليه بالأمس. نعم. فإذا ركب إنسان طائرة من نجد فاصلا مكة لأداء نسكه فميقاته الشرعي الحرم المعروف بالزين، وحيث إنه لا يتمكن من النزول. إذا ركب إنسان طائرة من نجد فاصلا مكة لأداء نسكه فميقاته الشرعي الحرم المعروف بالزين، وحيث إنه لا يتمكن من النزول بالطائرة في الميقات المذكور وقصد جدة لينزل في مطارها، فإن الواجب عليه والحالة ما ذكر نية الإحرام بالطائرة إذا أتى على الميقات قرن المذكور. نعم، إذا أتى على الميقات قرن المذكور. نعم. أو على ما يخاليه، فإذا نزل بجدة محرما قصد مكة لأداء نسكه ولا يجوز له ترك الإحرام إذا أتى على الميقات أو خاذاه بقصد الإحرام من جدة، لأن الإحرام من الميقات أو ما يخاليه واجب، وتجاوزه بغير إحرام محرم وفيه دم. نعم. ومثله إذا وذلك لأن جدة ليست ميقاتا، لأن جدة ليست ميقاتا للوافدين إليها، جدة ليست ميقاتا للوافدين إليها، وإنما هي ميقات لأهلها الساكنين بها ومن في حكمهم، من أقام بها أيضا. أما الوافدين عليها وهم يريدون الحج والعمرة، جدة ليست ميقاتا لهم، بل ننظر إن كان طريقهم يمر على طريق أهل الشام ومصر فميقاتهم الجحفة، وإن كان طريقهم يمر على ذي الحليفة فميقاتهم ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، وإن كان طريقهم من الجو يمر على قرن المنازل بمعنى أنهم يأتون من المشرق، فميقاتهم قرن المنازل إذا حالوا وهو السيل الكبير. وإذا كان طريقهم يمر على ذات عرق فميقاتهم ذات عرق إذا حاذوها في الجو، فإنهم يحرمون منها ولو كانت الطائرة لا تنزل بهم إلا في مطار جدة، فحينئذ ينوون الإحرام إذا حاذوا الميقات، إذا حاذوا الميقات، وينزلون بعد ذلك جدة ويقصدون منها مكة لأداء النسك. أما أنهم يتركوا الإحرام حتى ينزلوا إلى جدة ويحرموا منها، فجدة كما قلنا ليست ميقاتا لمن وفد عليها مريدا للحج أو العمرة، إنما هي ميقات لأهلها والمقيمين بها، أما غيرهم فلا. نعم. ومثله إذا ركبت طائرة من المدينة ونحوها قاصدا مكة والله أعلم، وكره إحرام بحج أو عمرة قبل الميقات المكاني وينعقد. لكن كما تقدم معنا أيضا قبل أمس أنه إذا لم يكن في طريقه ميقاتا يحاذيه، تذكرون هذا؟ إذا لم يكن في طريقه ميقاتا يحاذيه في البحر أو في الجو، كمن مثلا قدم من بلاد السودان إلى جدة ليس له ميقات يحاذيه يمر به، لا يمر على جهة الشمال فيحاذي الجحفة التي هي عند رابغ، ولا يأتي من الجنوب فيحاذي يلملم، ماذا يعمل؟ يأتي من النصف قاصدا جهة جدة مباشرة، هذا يحرم قبل أن يصل إلى جدة بمقدار مرحلتين كما قلنا في لقاءاتنا السابقة. لماذا قدرنا مرحلتين؟ لأن هاتين المرحلتين هما مسافة أقرب المواقيت إلى مكة، فقبل أن يصل إلى جدة بهذه المسافة ما يقارب 80 كيلومتر أو يزيد على ذلك قليلا أحرم في الطائرة. يعني الآن هنا انظروا معي، هنا ميقات الجحفة ورابغ في الشمال، هنا ميقات يلملة في الجنوب، فالطائرة لا تأتي به من هنا حتى يحاذي ميقات أهل اليمن ومن كان في حكمهم، ولا تأتي به من هنا حتى يحاذي ميقات الجحفة، وإنما تأتي به من أفريقيا مثلا قاطعة السودان مارة إلى جدة من المنتصف، فأين يحرم؟ نقول هذه جدة، قابلها بمرحلتين وهو لا يزال على البحر يحرم. قلنا مرحلتين لماذا؟ لأن المرحلتين هي مسافة أقرب المواقيت إلى مكة، فقبل أن يصل إلى مكة بقرابة 80 كيلو، جدة إلى 80 كيلو، أحرم وهو في الطائرة ودخل بعد ذلك ولا شيء عليه. أما أن يجعل جدة ميقاتا له فهذا غير صحيح، عليه دم إن فعل ذلك. نعم. وكره إحرام بحج أو عمرة قبل الميقات المكاني. ومثله إذا ركب الطائرة من المدينة ونحوها. نعم. ومثله إذا ركب طائرة من المدينة ونحوها قاصدا مكة. نعم. والله أعلم. يعني يحرم إذا حال الميقات ذي الحليفة، إذا حاذ الميقات ذي الحليفة أحرمه وهو في الطائرة. نعم. وكره إحرام بحج أو عمرة قبل الميقات المكاني وينعقد. نعم، قبل الميقات المكاني، يعني من كان من أهل المدينة فميقاته ذي الحليفة، نعم، فيكره له أن يحرم من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من المدينة أليس كذلك؟ وإنما أحرم من ذي الحليفة. وهكذا من كان ميقاته هو ميقات أهل المدينة وإن لم يكن هو من أهل المدينة، مثل أهل خيبر فإنهم يمرون على المدينة ثم يمرون بالميقات، يكره له أن يحرم من خيبر وينعقد. لو أحرم يعني نوى لبى بالنسك من مكانه انعقد، ولكنه مكروه. ووجه الكراهة هاتي. ووجه الكراهة ما نقله أبو شامة عن أبي بكر الخلال أن رجلا جاء إلى مالك. لماذا قلنا ينعقد إحرامه؟ لماذا قلنا ينعقد إحرامه من مكانه؟ لأنه غاية ما فيه أنه ترك السنة وأتى بالواجب وزيادة، ترك السنة وهي الإحرام من الميقات، وأتى بالواجب وجاء بالواجب وزيادة. فهو لم يمر بالميقات إلا محرمة، أليس كذلك؟ فكان كمن أحرم منه من حيث عدم المجاوزة له غير محرم، لكنه زاد عليه بتقدمه بالإحرام قبله، فهذا ترك السنة. وأما الواجب فقد جاء به، وهو أنه لم يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، وهذا بالإجماع أنه صحيح ينعقد. نعم. ووجه الكراهة ما نقله أبو شامة عن أبي بكر الخلال أن رجلا جاء عند مالك بن أنس فقال: من أين أحرم؟ قال: من الميقات الذي وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه. فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه. من أبعد منه؟ من أبعد. من أبعد منه. فقال مالك: لا أرى ذلك. فقال: ما تكره من ذلك؟ فقال: أكره عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في زيادة الخير؟ فقال مالك: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أكبر من أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنك خصصت من أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية أن رجلا قال لمالك بن أنس: من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعادها عليه مرارا فقال: إن زدت على ذلك. قال: فلا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وما في هذا من الفتنة؟ إنما هي أبيان أزيدها. فقال: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية. قال: وأي فتنة في هذا؟ قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك خير من اختيار الله واختيار رسوله صلى الله عليه وسلم. خيرا من اختيار الله واختيار رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حكاه في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. نعم. نعم، هذا الكلام كله يدل على ما تقدم من أنه يكره أن يحرم من غير الميقات، فالمكروه هنا ترك السنة، وإلا فقد جاء بالواجب وزيادة. نعم. قال أحمد: هو أعجب إليه. وقال القاضي أبو يعلى وأصحابه وأبو محمد المقدسي في المغني والسامري في المستوعب وغيره. والسامري يعني نسبة إلى سامراء. والسامري في المستوعب. نعم. وغيرهم. نعم. وروى الحسن أن عمران بن حسين أحرم من مصر أي بلده، فبلغ ذلك عمر فغضب عليه وقال: يتزامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر. نعم. وقال: إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له. رواهما سعيد والأثرم. نعم، سعيد بن منصور وأبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. فهذه نعم هذه الأقوال عنهم رحمه الله تعالى ورضي الله عن عمر وعثمان تدل على أنهم يكرهون ذلك قبل الوصول إلى الميقات. المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن إن فعل كما قلنا ينعقد إحرامه. نعم. وقال البخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان. نعم. وعند المالكية يكره الإحرام قبل الميقات المكاني. وعند الشافعية يجوز أن يحرم قبل وصوله الميقات. يجوز الجواز شيء. نعم. شيء آخر الجواز. نحن لا نتكلم فيه. نعم. لكن في فعله قبل الميقات ما الحكم؟ نعم. وفي الأفضل قولان: الصحيح عندهم الإحرام من الميقات ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني من دويرة أهله. نعم. وعند الحنفية يجب الإحرام من أي ميقات كان، سواء كان ميقات بلده أو غيره. نعم. إذا مر عليه يعني. نعم. والسنة عندهم أن يكون إحرامه من ميقات بلده، والأفضل من دويرة أهله، لأنه من باب المبادرة إلى الطاعات والمسارعة إلى الخيرات، والفاضل عندهم كل ما قدمه على ميقاته من غير دويرة أهله قبل وصول ميقاته، لكن بشرط كونه في أشهر الحج. والحرام عندهم تأخيره عن الميقات المعين له. والمكروه عندهم تجاوز ميقاته إلى أدنى منه إذا كان في طريقه ميقاتان. نعم. فظهر من هذه النقول عدا الحنفية أن الأفضل هو الإحرام من الميقات. ويكره له أن يحرم من غيره دون ما ذكر من الأسباب التي تقدم الكلام عليها. فالشافعية الأفضل عندهم هو الإحرام من الميقات، هذا هو الصحيح عندهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول المالكية سمعتموه، وقول أحمد سمعتموه، والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعند الحنفية السنة أن يكون إحرامه من ميقات بلده، والأفضل من دويرة أهله، لأنه من باب المبادرة إلى الطاعات، والفاضل عندهم كل ما قدمه على ميقاته، هذا فاضل عندهم. لكن بشرط أن يكون في أشهر الحج، ويحرم عندهم تأخيره عن الميقات. لكن إذا كان له ميقاتان، يعني في طريقه عنده ميقات أدنى وميقات أبعد، وكلاهما يمر عليهما، فيكره له عندهم أن يتجاوز ميقاته إلى الأدنى، إلى الأدنى، فيحرم منه. فمثلا على الطريق القديم حينما كان الحاج يأتي من هنا فيمر بذي الحليفة ويذهب إلى طريق بدر وينزل على الأبواء، يمر قريبا من الجحفة، فالآن أمامه الميقات الثاني وهو الجحفة، لو كان طريقه يمر به على الجحفة فيكون حينئذ له ميقاتان، يكون ميقاته الأول ذي الحليفة والميقات الثاني الجحفة، فعندهم يكره له أن يترك ميقاته الأول الأدنى منه القريب إليه وهو ذي الحليفة، ويؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني الذي يكون في طريقه وهو إيش؟ وهو الجحفة. نعم. ويصح الإحرام عندهم في جميع الصور الموافقة والمخالفة إلا أنه يجب في الحرام الدم، فلا يشترط في صحة الإحرام مكان ولا زمان. نعم. هذا مذهبهم والله أعلم. نعم. ويكره عندنا، قف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.